حصل له هذه يعني هذه يعني هذه الإغفاء وهو قائم فأراد أن يسقط فنبه، أو كان جالسا فخفق رأسه فتنبه، لما خفق رأسه تنبه. وأما إذا كان مضطجعا أو كان يعني متكئا متمايلا ويعني فإن هذا ينقض الوضوء يعني. وأما النقض الذي لا ينقض هو الذي يحصل فكل إنسان الجالس مثل ما جعل الصحابة لما كانوا يجلسون يصلون الصلاة ثم تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون، لأن خفق الرأس يعني معناه أنه حصل يعني شيء من النوم، رأس الإنسان نزل فتنبه فذهب عنه النوم فيكون ذلك ناقضا. وعلى هذا فيكون النوم فيه تفصيل، إذا كان خفق رؤوس في حال جلوس أو كذلك حصل للإنسان نعاس وهو قائم مثلا يصلي أو يمشي وحصل له يعني شيء من النعاس، مثل هذا لا يؤثر. فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وهم جالسون فيقومون يصلون ولا يتوضعون. أما إذا كان الإنسان متكئا أو معتمدا أو يعني مضطجعا أو متمايلا وأخذ في النوم الغطيط، لا شك أن هذا ينتقض وضوءه لأنه مظنة للحديث. والحديث الذي أورده أبو عيسى رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام وهو ساجد وقام ولم يصلي، وقال إن النقض على من نام مضطجعا، هذا غير صحيح، غير ثابت هذا الحديث. ولكن الثابت أنه إذا كان في حال قيام أو جلوس غير يعني متمكن بأن يكون يعني مثلا محتبيا جالسا أو جالسا يعني دون احتباء ثم حصل خفق رأسه، فإن هذا هو الذي باق على وضوءه. قال حدثنا اسماعيل بن موسى كوفي. اسماعيل بن موسى صدوق يخطئ، اخرجه البخاري في طرف عن العباد، وابو داود والترمذي بن ماجه، وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي. هناد مر ذكره، محمد بن عبيد المحاربي ثقة صدوق اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي. المعنى واحد يعني ان اللفظ لواحد منهم والباقون بالمعنى، وهذه يستعملها ابو داود كثيرا يعني عندما يذكر يعني فلان والمعنى واحد او المعنى، هذه يستعملها ابو داود كثيرا. قام الترمذي فالحديث التي مرت يعني ما يعني جاء شيئا منها، يعني جاء منها شيئا هنا، وهذا يعني يشعر بان استعماله قليل، ولكن هذا شيء معلوم حتى ولو لم ينص عليه، لانه اذا ذكر الحديث عن جماعه وعن جماعة متعددين فالغالب أن المعنى يكون واحدا والألفاظ مختلفة عن عبد السلام بن حرب الملائي. عبد السلام بن حرب الملائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد الدالاني. عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيرا ويدلس. أخرج حديثه أصحاب السنن، وهذا هو آفة الحديث. آفة الحديث هو أبو خالد الدعلان. عن قتادة من زعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية وهو نفيع بن مهران وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن عباس. عن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. مرة ذكره.

هل الماء المتساقط من المتوضئ تغيرت احد اوصافه حتى يقال انه لا يجوز الوضوء به؟ ما يقال انها تغيرت اوصافه, ولكن يقال انه رفع به حدث, رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر. وهذا شبيه يقول هل يوجد دليل على ما ذهبتم اليه في الدرس السابق ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به؟ المستعمل انا قلت الذي هو كون الانسان يتمضمض ثم يمج مضمضته في القشر ثم يستنشق ويضع ما يخرج منه في القشر ثم يغسل وجهه ويسقط الماء في القشر ثم يغسل يديه والماء في القشر ثم يغسل رجليه والماء في القشر ثم ياتي واحد يتوضا من القشر. هذا هو الذي اقول انه لا يتوضا به لانه رفع به حدث, لانه رفع به حدث ولا شك ما لا يقال انه خرج عن مائيته, ولا ولكن كونه طهور حصل التطهير به, هو في الاصل طهور ولكن حصل التطهير به فلا يتطهر به بعد ذلك. انا ما اعلم نص خاص يعني يدل على ذلك, لكن الذي يعلمه انه رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر. يقول الله اليك بالامس ذكرتم ان تم يؤكل لحمه نجس, لو بينتم لنا هذا بالتفصيل هل نجازته مطلقا؟ الدم السائل, الدم السائل يعني معلوم ان اكل حرام شرب حرام لان الله مما حرمه الله عز وجل, ولكن الدم الذي يكون مع اللحم فهذا تابع للحم ولا يعني يخرج منه الدم او يعصر حتى يخرج منه الدم, وانما الدم السائل هو الذي لا يجوز شربه ولا يجوز استعماله الذي هو المدفوع. وإذا يعني وقع على الإنسان شيء منه فيجب عليه أن يغسله, أن يغسله ولا يصلي في الثوب الذي فيه دم, ولهذا أكثر العلماء على نجاسته ومنهم من قال بطهارته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.